وضع المنظار للكشف في دبر في الدبر وقد يصل للحلق، هل يفطر؟ في خارج الحلق يفطر، اما مع الدبر لا. ايوه.